بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب. عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. ورضي الله تعالى عنه واحد من الثلاثة الذين أنزل الله فيهم آية التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. سميت سورة التوبة لهذه الآية والتي قبلها، لأن الله تاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين الأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا في هذه الآيات. قال: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني لم يكن قد استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر إلا من كان حاضرا وجاهزا للغزو فجأة، ولم يكن هناك إعداد طويل لهذه الغزوة حتى يجتمع فيها كل من وجب عليه الجهاد. ولذا لم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنه في غزوة بدر. كانوا يريدون العير، وأراد الله عز وجل أن يجتمعوا بالنفير بالجيش بدلا من القافلة، ووقعت المعركة مع جيش قريش. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. حين تواثقنا، يعني حين اتفقنا، المقصود بهذه البيعة بيعة العقبة الأولى والثانية، الذي يظهر أن كعب بن مالك شهد بيعة العقبة الثانية. العقبة هي التي في طرف ميناء قرب جملة العقبة. اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار وأخذ عليهم الميثاق على الإسلام وعلى أن يحموه صلى الله عليه وسلم ويدفعوا عنه إذا أتى إلى بلادهم مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. وهذا الحديث دليل على فضل من شهد بيعة العقبة، وإن كانت غزوة بدر أكثر ذكرا في الناس منها، ولا شك في فضل من شهد بدرا، بل هم خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان من شهد بيعة العقبة كذلك له فضل عظيم. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز، واستقبل عدوا كثيرا أو كثيفا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، فكان يولي، بمعنى أنه يريد الاتجاه مثلا إلى نجد فيسأل عن أحوال جدة، فيظن الناس أنه يريد جدة غربا ثم يتجه شرقا، أو أنه صلى الله عليه وسلم يريد الذهاب شمالا فيبدأ الخروج من جهة الجنوب، ثم يلتفت. من علامات التوبة الصادقة لكعب رضي الله تعالى عنه أنه كان عنده الاعتراف، حيث قال: لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. الاعتراف بالذنب الذي يتضمن الندم هو أمر على دليل على صحة التوبة. ما كان عنده قط قبل ذلك أن يمتلك راحلتين، والراحلة الناقة التي ترحل ويسافر عليها مسافات طويلة، ليس كل النوق يصلح للسفر، ليس كل الجبال تصلح للسفر، فهناك جبال أو نوق معدة للسفر الطويل. كان كعب رضي الله عنه جمع اثنين منهما، قال: والله ما جمعتهما قط، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم سافر غزوة تبوك في الصيف في حر شديد حين طابت الثمار، يعني في شهر أغسطس سبتمبر في شدة الحر يوليو، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز، استقبل أراضي صحراء قاحلة لا ماء فيها، مسافات طويلة، هناك مشقة وحر شديد، واستقبل عدوا كثيفا أو كثيرا، يعني عدوا كبيرا. في الحقيقة غزوة تبوك لم يكن فيها قتال، لكنها كانت إعدادا هائلا للصحابة رضي الله عنهم، وتعليما لهم كيف سيسيرون في مستقبلهم. يفرجها علينا جميعا وبطلوا فتح التليفونات. قال: فجلى للمسلمين أمرهم، يعني أوضح لهم أمرهم، كشفه وبينه وأوضحه وعرفهم من غير تورية. جلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا ليستعدوا أهبة غزوهم، استعداد هذا الغزو بإعداد ما يحتاجون إليه. قال: فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، وأخبرهم بوجههم الذي يريد. المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. لم يكن هناك جهاز حصر للمسلمين والمقاتلين، إنما دون الديوان عمر، كتب فيه أسماء الجند ليقوم بالإحصاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يحصي من يتكلم بالإسلام، ولكن لم يكن هذا بصفة دائمة، إنما وقع مرة. أما عمر فسجل أسماء الجنود والمقاتلين في ديوان، في كتب. فالمسلمون كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لكن ليس هناك حد ضابط، يعني يقول البعض أنهم كانوا نحو 30,000. لا يجمعهم كتاب حافظ يريد ذلك الديوان. فقل رجل يعني نذر أصبح أمرا نادرا أن فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى. يعني واحد من 30,000 سيظن أنه سيخفى. فلم ينزل فيه وحي من الله. قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصغر أنا إليها أميل. يعني جوانب سلبية وجوانب إيجابية, امتحان بالشهوات وامتحان بالمكاره. امتحان بالمكاره بأنه يسافر في حر وسفر طويل وعدو كثيف, إذن ليست نزهة. وامتحان بالشهوات أنه حين طابت الظلال والثمار, فالثمار تطيب في الصيف غالبا والظلال تحسن جدا في فترة الصيف. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه واتفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا. دليل أن المسلمين كانوا يعدون أنفسهم للجهاد وليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يدرب الجنود أو ينظم صفوفهم, يعني ليس هو الذي يقضي لهم حاجاتهم, وإنما كل يقضي حاجته وينضم للجيش والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوجهه بما فيها صف الصفوف عند القتال. قال فاتفقت أغدو, جعلت أذهب صباحا لكي أتجهز يشتري ما يحتاج للرحلة فأرجع ولم أقض شيئا. وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. تسويف مرض خطير الشيطان يبذره في القلب ليصل إلى ترك التوبة إلى يعني أن يجعله يتعود دائما على عدم امتثال الأوامر فورا, فترتب على ذلك أن تحصل له أعذار تمنعه بعد ذلك. قال ولم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. يتمادى التسويف والناس قد أخذ الجد مأخذه منهم استعدوا. قال وأقول فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. فلم يزل ذلك تمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. رضي الله عنهم لا يزال بعد سنين طويلة كعب رضي الله تعالى عنه وصل إلى سن كبير وقد عمي, ومع ذلك الندم على هذا الذنب لا يزال حيا في قلبه. يقول يا ليتني فعلت. تمني فعل الخير ليس من التمني المذموم, مع أن الله أنزل توبته في القرآن يتلى إلى يوم القيامة أن الله قد تاب عليه, لكن لا يزال يحدث نفسه بأنه يا ليته فعل. قال غير ثم لم يقدر لي ذلك. يواسي نفسه بالقدر من في أمر من الذنوب قد تاب منه ولم يعد يمكنه أن يصنع فيه شيئا إلا التوبة. وقد فعلها ولا زالت حية في قلبه. ولذا نقول أن هذا الأمر الاحتجاج بالقدر متى يصح؟ صح على مصيبة على ذنب تاب منه فصار بمنزلة مصيبة. ماذا كيف هل يمكن أن يعود الإنسان بآلة للزمن حتى يغير ما وقع؟ هذا لا غير ممكن. هنعمل إيه؟ أمر قد مضى وقع بالفعل, زل آثاره, أزال آثاره. هذا الذي ليس هناك إلا ذلك. قال فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر لي ذلك. وطفقت جعلت وطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. الأسوة أمر عظيم، إذا لم يجد الإنسان له أسوة إلا أهل الشر والفساد فليحذر على نفسه. يحزنه أنه لا يجد مماثلين له في المدينة إلا أهل شر وفساد من أهل النفاق. أو أنهم معذورون بعذر أنزله الله سبحانه وتعالى كالضعفاء. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، النظر في جانبيه. الإنسان المعجب بنفسه يقعد يقول بتاع دي مكوية، كيف ده كويس، الكم ده لا ده فيه بتاع كده، يقعد يبص يمين وشمال إعجابا بنفسه. حبسه برداه، يعني عشان يكون ضاف، يمشي في الحر والعرق، فيش مية، فيش حمى، والهدوم هتتوسخ. فقصد بذلك حبسه برداه والنظر في عطفيه في جانبيه أنه معجب بنفسه ومعجب بشكله وشهواته غلبته. قال: فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت له، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. الحمد لله. هذا فيه رد الغيبة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفاء برد معاذ عن عرض كعب. قال: فبينما هو على ذلك، أي في تبوك، فرأى رجلا مبيضا يزول به السراب، لابس أبيض. السراب إذا ظهر اختفى ذلك الرجل، وإذا ذهب السراب ظهر ذلك الرجل. السراب معروف الذي يرى كالمرآة على سطح الأرض، إن انعكست يعني الضوء النازل، فيزول به السراب، بمعنى أنه أحيانا يظهر وأحيانا السراب يظهر. أو إذا ولد الرجل السراب يختفي، إذا ظهر هذا الرجل السراب يختفي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون رضي الله عنه. دليل على أن بعض الصادقين من شدة الابتلاء كان قد تخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يكونوا حاضرين، ودعا الله: كن أبا خيثمة، يعني يا رب اجعله أبا خيثمة. لا لسه، وهم في تبوك. فبعض الصحابة كان يراجع نفسه فيسافر كل هذه المسافة وحده رضي الله عنه. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، راجعا من تبوك، حضرني بثي، أي حزني، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا. الذي يخرجني من غضب وسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأستعين على ذلك بي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظل قادما، زاح عني الباطل، حتى عرفت أنه أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. جعل تحديث نفسه بالكذب يعتذر به لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحريفا لجعله بطلا. وهذا الظن قال قد زاح عني الباطل، هذا الظن سمطلا فانزاح عني، وأن الكذب لن ينجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع صدقه عزمت على أن أصدقه القول، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. إذا من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم، يعني إن كانوا صادقين غفر الله لهم. قال وبايعهم واستغفر لهم وأكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت، فلما سلمت تبسم المغضب. بايعهم يعني جدد البيعة، معنى بايعهم في قبل منهم على نيته وبايعهم جدد البيعة على الإسلام والطاعة والموافقة على الخير، واستغفر لهم. في فائدة فيما مضى أن 84 رجلا نزل فيهم سورة كشبه عامة السورة، نزل في إيه؟ في هؤلاء 84 رجلا، 80 رجلا من كم؟ من 30,000. 30,000 84 كان لهم الخطر العظيم، قد قال الله عز وجل أنه ثبت لأنهم إذا خرجوا أفسدوا الجيش. قال عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم أسرى وخلالكم. سبحان الله، يعني واحد لكل كام؟ لو قلنا 100 يبقى كام؟ يبقى واحد لكل 300، مش كده؟ تخيلوا لو واحد منافق وسط 300 واحد يفسد فساد عظيم. و300 واحد منين؟ من مين؟ من زي الصحابة رضي الله عنهم. ما نتخيلوا بقى لما يكونوا منافقين بالجيوش والناس مش زي الصحابة، يبغونكم الفتنة، ودول يبغوا فتنة من أشد الفتن، عايزين يزيحوا الناس عن الإسلام. وفيكم سماعون لهم، يعني في ناس بتايه لهم يعني أذن صاغية للمنافقين. أو التفسير الآخر فيكم سماعون لهم، يعني فيكم ناس بتبلغهم ليه الأخبار المخبرين. سبحانك ربي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اعلموا خطر النفاق. قال فلما سلمت تبسم تبسما مغضب. احنا قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربيهم بالايه؟ بالنظرة والبسمة، و يعني صفة الوجه، تعبير الوجه، كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، ما يواجههمش بما يكرهون، لكن يعرفون أنه قد أصابه غضب صلى الله عليه وسلم. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ لم تكن قد اشتريت الدابة التي تركب عليها؟ قلت يا رسول الله إني والله لست عند غيرك من أهل الدنيا، لرأيت أني سأخرج من سخطه بأذر، ولقد أعطيت جدلا. وفعلا سياقة الحديث تدل على أنه إيه؟ أديب. هو طبعا شاعر أحد شعراء الأنصار المدافعين عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أدبيته، يعني هو أصلا نثره حكايته حكاية رائعة، حديث عجيب الشأن وقصة وسياق يعني لا نظير له رضي الله تعالى عنه. قال ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل رضي الله عنه. وفي رواية عفو الله، والله ما كان لي من عذر، ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك رضي الله تعالى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، وقالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما اعتذر إليه المخلفون. أناس لا يعرفون حقائق أعمال القلوب ينصحون كعب بن مالك بأن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم كان كافيا له، مع أنه استغفر صلى الله عليه وسلم للبدع والثمانين ولم يغفر له. إذن هذا ليس فاهما حقيقة التوحيد في أن الله عز وجل هو الذي يملك الأمر كله، وربما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الناس فلم يغفر لهم لأن قلوبهم ليست أهلا لذلك، ولذا استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين ولم يغفر لهم. الذين يظنون أن الرسول إذا استغفر فلا بد أن يغفر، هؤلاء لا يعرفون حقيقة التوحيد. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظن. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، كأنه يقول لأنه كنت ناسي عذر معين، والعذر كان كذا وكذا، يقول له أنا معذور عشان يقبل على نيته ويستغفر له. ثم قلت لهم: هل لقي ما هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهم ما قيل لك. ليه؟ أما هذا فإيه؟ فقد صدق، انطلق حتى يقضي الله فيك أمر، حتى يقضي الله فيك. قال قلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن ربيعة العامري وهلال ابن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. هل هذا الخطأ من يعني فسأت شهودهما بدرا فيه اختلاف بين أهل العلم؟ الله أعلم. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس جواز هجرة الفاسق والمبتدع أكثر من 3 أيام. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. نقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله. ها. ماشي الصحابة فسخ جواز هجران الفسخ المبتدع أخذوها من هذا الجزء هم لتوبتهم لتوبتهم هم بتوبتهم صاروا في السفر وإلا في اللي هم كذبوا صاروا إيه في النفاق الثلاثة ما بقول لتوبتهم نجاهم الله بالصدق بتقالش عليهم فسقة طبعا لكن إن هم كانوا عملوا معصية وكبيرة من الكبائر ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبا خيثمة تمني أن يكون أبا خيثمة وأبا خيثمة في المدينة أم أنه كان أبا خيثمة فعلا كان أبا خيثمة فعلا هو مش تحول إلى أبي خيثمة ولكن كن يعني يا رب اجعل هذا إيه أبا خيثمة ها فضيلة لأبي خيثمة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم استحضار الذنب بعد التوبة ونسيان الذنب بعد التوبة أيهما ترجحه عندما تعجب النفس يعجب الإنسان بنفسه ويغتر بها فلا شك أن استحضار الذنب مطلوب وأما نسيان الذنب بعد التوبة فهو من حسنت توبته وكان الذنب يكدر عليه حال قلبه فهناك أحوال مختلفة لأنه عند الصفاء لو لربما ذكره للذنوب يضيق عليه حاله مع الله منذ أن حدثت أحداث الثورة انشغلت بحضور الندوات والدروس التي تركز على الأحداث والأمور الفكرية أحسست بشيء من جمود القلب عندك حق لابد من صلاح القلب بالآيات والأحاديث فلا بد من الجمع طبعا مسألة إدراك الواقع أمر مطلوب ومعرفة المصطلحات التي يستعملها الإعلام الخبيث ومن يتابعونهم يعني في السياسة الأمر مطلوب ولكن لا يمكن أن تعيش على الملح ولا الفلفل بس مش كده والملح ده بيتعمل فيه إيه بتحط رش على الإيه على الأكل لكن واحد هياكل ملح بس لا يصلح الملح يصلح الطعام الملح الأكل من غير ملح عادي ومش حلو وممكن يفسد سريعا لكن ترش ملح وترش فلفل عشان يبقى طعمه كويس فهكذا العلوم الأخرى إلى جانب العلوم المقصودة ده الكتاب والسنة والتوحيد والفقه والتهذيب والسيرة دي كلها علوم مقصودة ده هو الغذاء الحقيقي ده المية اللي من دون الموت حط فلفل ماشي عشان يبقى وملح لكي يكون الأمر جيدا خير الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما لكن هذا يتصادم مع صيام يومي الاثنين والخميس وكذلك الثلاثة أيام من كل شهر الذي يصوم يوما ويفطر يوما مقدم على غير ذلك الذي لا يعني يستطيع الموضوع على صيام يوم وافطار يوم فهو يصوم اثنين وخميس يصوم ثلاثة ايام من كل شهر الايام البيض يفعل ما شاء افضل الصيام صيام داود ويعني اذا كنت تعمل فننصحك ان تصوم من كل تسعة ايام يوم او من كل ثمانية ايام يوم وهكذا أقصى شيء يصوم وافطر يوم موقف الدعوة من تحركة 15 مايو لا تسوف تحرك مع حدود فلسطينية لا ينبغي أن يكون هناك قرارات مصيرية بهذا القدر اتخذها مجموعة فكرة تطلع على الفيسبوك ويتناقلها الشباب بالملايين وتصبح يعني أمرا بغير دراسة لا بد من دراسة لهذا الأمر وتشاور وليس كل شيء دعوة من واحد الله أعلم بحاله تصبح ملايين تستجيب هذا من علامات الخلل لا بد من أن يتشاور أهل العلم وأن يرجع الناس إلى علمائهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. إن الناس كلها تبص تتحرك بناء على خبر الله أعلم به، أما بمظاهرة يوم الجمعة دي الناس تحركت، ولا شك أن هناك مطالب مشروعة، ولكن كان هناك مجموعات حريصة تمام الحرص على الفوضى، دفع البلاد نحو الفوضى، لأمر أصبح ظاهرا جدا، يعني المطالبة بتمحي القوات المسلحة، وعارفين أنه ما فيش شرطة، إنه ما فيش جيش كمان، يقول لك مجلس رئاسي، من الذي ينتخب مجلس رئاسي؟ حطوا فيه سويرس وبردعي وأيمن نور واثنين عسكريين، شيء عجيب. محاولة الالتفات حول إرادة الأمة، الأمة ليست إرادتها كذلك، الموافقة على التعديلات الدستورية معناها أن الجيش يفضل مستمر لغاية ما لغاية الانتخابات، وليس أن الناس تقرب قرار بهذه الطريقة. راحوا عند السفارة الإسرائيلية، وممكن جدا تبص تلاقي الأمور حصلت إيه؟ اقتحامات. الأمر ده لازم يدرس جيدا، مش دعوة وتصبح فرض على المشايخ. للعلم يعني سبب أساسي من كان القرار يوم الخميس بالليل بأن تأييد المشاركة دي، سببه الضغط الجماهيري، وليس أن ده يعني، فده أمر لابد من مراعاته. فهذه الطريقة فيها خطورة بالغة. الأمر ده لو المشايخ يعني قرروا يبقى راسي بقى حتى على القدس شهداء بالملايين ماشي، لكن إذا كانت المصلحة في غير ذلك، خذوا بالكم يعني الغرب لا يعبأ بالملايين، الغرب لا يعبأ بالملايين، واليهود لا يعبأون بالملايين. بقول للإخوة، في كم واحد مات في الحرب العالمية الثانية؟ 60 مليون. قوم لا يعبؤون، يعني خلال 6 سنين 60 مليون إنسان قتلوا. كم واحد قتل في العراق؟ 2 مليون إنسان، 2 مليون مسلم. عشان بعض يفتكر ان هم ايه من اخلاه ما يقدروش، معلش يعني انت اقول لي، هل عندهم اللي ضربوا بالقنابل النووية بعضهم بعضا وفي لحظة واحدة قتل يعني نحو 100,000 في اليابان في الحرب العالمية التانية بقنبلتين وجرحى لا يعلمه الا الله واثار ضخمة؟ اخبرني ما الذي يمنعهم؟ يعني هم بيعبأوا الشعوب، بيعبأوا بان في ناس هتيجي عليهم تعمل مظاهرات، المظاهرات دي وحتى يعني الامور لها حدود معينه، استعمال دهن الخنزير في علاج البواسير، هناك مئات العلاجات للبواسير بلا هذا الدهن النجس، لا يصح استعماله لانه نجس، ولا وان الله لم يجعل شفعنا في محرم عليه، فمعنى لا يحمد على مكروه سواه. الله عز وجل قد يصيب عبده بأمر مكروه له ومع ذلك أحمده عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله على كل حال. يقول بما تنصحني في اختيار الزوجة الصالحة؟ فاظفر بذات الدين تربت يدك. أغلق المحمول واتصل بالله، هو اسلوب غير جيد، يعني صلي اغلق المحمول وادخل في الصلاه بدل واتصل بالله كانه هو بيعمل اتصال تاني، غير جيده. هل من اسماء الله المساعر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله هو القابض الباسط المساعر، اسم المساعر يتقال مع مجموعه الاسماء الاخرى. مصطلح العارف بالله مختص بالصوفيه فقط، اصبح من يستعمله الصوفيه. دخول الكنائس والصلاة فيها ما حكمه؟ إذا دخل لسبب مشروع ولم يكن أمامه صلبان ولا صور جاز أن يصلي، يكره الصلاة في مكان فيه صلبان وصور. ونقول بهذا والسلام.